هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين وضمنها جمعا من الأسئلة. في أحدها يقول: حلفت أن أواظب على النوافل، وذلك على إثر نافلة أديتها فشعرت بارتياح نفسي، إلا أنني لم أوفي بما حلفت عليه، كيف تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ عليك كفارة اليمين ولا حرج عليك، والحمد لله. النافلة غير فريضة، لكن عليك أن تكفر عن يمينك بسبب تركك بعض النوافل التي نويتها في يمينك، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رغبة، فمن عجز عن ذلك كله يصوم 3 أيام. هذه كفارة اليمين كما نبه الله عليها في سورة المائدة: إطعام 10 مساكين، 10 فقراء، كل فقير يعطي نصف صاع تمر أو رز أو حنطة أو غيره من قوت البلد، أو يطعمهم شيء مطبوخ، يطعمهم غداء أو عشاء وجبة واحدة سواء مجتمعين أو متفرقين، كله لا حرج فيه. أو يكسوهم كسوة، كل واحد يعطى قميص أو إزار رداء أو قميص وعمامة يعني عطلة، كل هذا يكفي والحمد لله. أو يعتق رقبة، فإن عجز عن هذا كله صام 3 أيام. نعم، جزاكم الله خيرا.